بعدكم حكايتكم والناس لامت في الهوى قساوتكم تروي جراحي بعدكم حكايتكم والناس لامت في الهوى قساوتكم قلبي شكا هجرانكم وفرقتكم لا حول ولا قوة إلا بالله الجول إلى جمالكم مشتاق والعالم كله لكم عشاق الكون إلى جمالكم مشتاق مشتاق والعالم كله لكم عشاق روحي هامت وأصبحت في ذلة لا حول ولا قوة إلا بالله أين ترى يا سادتي ألاقيكم كيف ترى يا سادتي أداريكم أين ترى يا سادتي ألاقيكم كيف ترى يا سادتي. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس. مستمعي الأعزاء طبعا مهمتنا نحن كأعلام تسليط الضوء على كل ما يجري في بلدنا الحبيب سوريا وعلى النشاطات الثقافية والأدب والأدباء وأيضا من مهامنا اكتشاف المواهب والبحث والتنقيب على المواهب ودعمها وتشجيعها. ضيفنا اليوم موهبة شابة من ساحلنا المعطاء الزاخر بالثقافة والمواهب والفنون أيضا. ضيفنا اليوم هو موهبة شابة يكتب الشعر المحكي والشعر النثري والرواية والقصة القصيرة والخاطرة. ضيفنا اليوم الشاب زياد عنان البب. أهلا وسهلا فيك زياد على أثير إذاعة أمواج. بداية أود أن أشكر المذيعة الرائعة صباح إبراهيم. شكرا لك. وأشكر مركز وإدارة إذاعة أمواج الذي سينقل صوتي إلى الفضاء. وما أجمل الخواطر عندما تتدفق كأمواج في المدى الأزرق. أهلا وسهلا فيك. اسمح لي أن أقول هذه الكلمات. تفضل. الواقع أني تعبت من المشي على الأرض وأريد أن أمشي معكم في شوارع النجوم. أشعر أن هذا الزمن ليس زمن الشعر، فصنعت في مخيلتي أمسية لي على سطح القمر لأزرع علم بلادي وأرسل تحياتي إلى جيشنا الباسل وأرحم، وفي قلبي غصة مؤلمة لأرواح شهدائنا الأبرار، وسأقول لهم سيولد شهداؤنا. جفت الدموع في الهواء، جفت دموع تلك السماء، ماتت عصافير ذاك الفضاء، امتلأ الدخان في الهواء، أرواحنا ملأت تلك السماء، لم يعد هناك هواء ووقعت تلك السماء، بعض أشلائها في بيتي والباقي عمت فيه وطني، الموت رسم بالخزف وطني، خزف اللوحة ملطخ بدماء الشهداء، والذي لم يلطخ بعد تركته لأولادي، تعبت أرواحنا من الحزن، تعبت أدمغتنا من الغبن، تعبت أجسامنا، شابت أرواحنا، لم يعد شيء يفرحنا، لم يعد شيء يحزننا، مللنا من الاكتشافات والخونة، بلغ صمتي للشهداء، بلغ عن قبري للأحياء، سيولد شهداؤنا من المطر، سيولد جيشنا من الشجر، سيولد شبابنا من الحجر، ستولد الأزهار من المقابر، ستولد الأشجار من الجدار، ستولد أرواحنا من الغبار، لقد تعودنا الاعتياد، لقد تعودنا كل شيء حتى الاستشهاد، مع كل شهيد نعود للبداية، نولد ونكبر ونستشهد بلا نهاية. حلو جميل جدا زياد على هالكلمات الجميلة. وقلت في بداية حديثك بأنه هذا الزمن ليس زمن الشعر. تماما، أنا هيك بحس أنه الناس في فكرة أنه الناس من زمان كانت تقرأ كتب مثلا 200 صفحة، كتاب كبير مثلا. تطورت الأمور، صارت تقرأ كتاب أصغر، تطورت الأمور صارت تقرأ قصة قصيرة، تطورت الأمور تقرأ مجلة، تقرأ جريدة، بعدين كم خط، بعدين على على الفيسبوك على التواصل، بعدين بيطرقوا ليقروا العنوان بس. يعني مثلا إنه في مرات من الأيام نزل على الفيس مثلا إنه نهاية رجل، أما إنه هي موضوع أنا عم بطرقه، فإنه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، وهل الموضوع ما نوع عن الرجل نهائيا، بس أنا عم بمتحن إنه هني بيقروا بس العنوان. بس العنوان. طيب زياد، يعني كيف تنبهت لموهبتك، ولا في حدا لفت نظرك بأنه عندك موهبة الكتابة؟ تخبرنا أكثر كيف أنت يعني فكرت بالكتابة، وكانت يعني اتجاهك نحو الأدب والشعر. البداية إني أعشق أن أسطر حواسي على ورق، ورحم الله تلك الروح العظيمة أبي. فوقت فراغي كان إما خاطرة جديدة أو رواية عميقة مع كل جلسة مع أبي. كان ملهمي في كل شيء، حتى أنه علمني الرسم وهندسة العبارات لكي أسطر كل شعوري على ورقي أو أرسمها بكل وسائلي. وهذه الكلمات لروحي الأصل، وأتمنى من الله أن تكون روحه تسمعني، الروح العظيمة أبي. إن موسيقى الحزن التي يبكي العود على كمانها تكاد تبكي نصف سكان العالم على توقعي، ولكنها تجعلني أروقا لأن الدموع دفنت نفسها في عيني. هل مت لتعرف كم أنا أحبك، أم أن الموت قاس بلا رحمة؟ سأصبح نجارا لكي أصنع شيئا للتاريخ، سأصبح رساما لكي أرسم أجمل ملامح خلقت، سأصبح موسيقيا لأعزف موسيقاك المفضلة، غيرت تاريخي. سأصبح نحاتا لأنحت إن استطعت ملامحا صعبة الوجود. سأصبح فيلسوفا لأستطيع فهم كلماتك. سأصبح رب منزل لأعرف معنى التسامح من خلالك. سأصبح صبورا لأن صبرك لا يمكن أن يوجد. لم أعد أنام أم أنني لا أريد، لكي لا أنسى لحظة لك محفورة في صدري. سيتحدث العالم بأكمله يوما ما عن شدة عفة، عن شدة صدق، عن شدة كلمة، عن شدة حنونة. سيتكلم التاريخ يوما عن أبي الذي شد يدي وأدمع، وعاد حبيب قلبي وسلب آخر أنفاسي. نعم عادت تلك الروح العظيمة، عادت في كفن. جميل، يبدو أنك متأثر بوالدك الله يرحمه كثير. يعني هو، يعني هو يمكن الدافع الأكبر نحو هو موته. يعني غير لي تاريخي، حرضك على الكتابة، ويعني تسجيل هذه المشاعر من خلال يعني الكتابة، من خلال العبارات، من خلال الشعر. تماماً، إنه كان له كتير أثر كبير إنه توفى بإنه بعمر ما إنه ما حسيته إنه هو إنه ما عاش عمره كل اللي هو بده إياه، يعني فاضطر المرض رحل باكرا. أيوة، فهذا الشيء ألمني كتير يعني، ويعني أعطاني قدرة إني أعبر بهالإشي هيدي. يعني طلعت الشيء اللي زرعه فيني وهو عم يربيني أنا ما كنت حس فيه يعني، فنبت هلأ بعد ما راح. يعني حسيت أنه هلأ أنه كل شيء كان عم يقول لي عم يصير بحياتي. يعني فينا نقول أنه هو الدور الأكبر في هو كل شيء، كل شيء في حياتك. تماما. طيب بمن تأثرت من الأدباء والكتاب؟ الصراحة هلأ أنا كنت أقرأ، يعني مكتبته هي ذاكرتي يعني. نعم. ولهلأ أنا نقطة بحر، يمكن يعني هي وجود المكتبة ووجود الوالد والجو الثقافي يمكن حرضك على الكتابة أكثر. إيه تماما كتير. نعم. يعني أنه بس أنه كانت أنه أنا مثلا نزار بأكثر من موضوع، درويش بأكثر من موضوع. نعم. وإجت الرواية ديستوفيسكي مثلا أنه أكثر إنسان يعني كان يصنف بعصره هو عبقري عصره. نعم. أنه يصنف أنه هو عبقري عصره. ليش؟ لأنه أكتر إنسان فهم الناس، فهم نفسية الإنسان وعرف يعبر عنها برواياته. نعم. هيدا الشيء كتير لهمني يعني. طبعا الكتابة مثل يعني مثل الزرع، مثل الشجرة، مثل الإنسان، يحتاج إلى تغذية، يحتاج إلى يعني الشجرة تحتاج إلى الماء والغذاء حتى تكبر، حتى تعطينا الثمار. والإنسان طبعاً أيضا يحتاج إلى الغذاء حتى ينمى فكره ويكبر شوي شوي. وبالإضافة يعني أيضا الكتابة تحتاج إلى تغذية، تحتاج إلى متابعة. أنت كيف بتغذي هالموهبة؟ كيف بتتابع موهبتك حالك حتى تسقلها بشكل أكبر وفعلا تكون وضعت حالك على الخطوط الخطوات الأولى في مجال الأدب والشعر والكتابة. يعني هلا أنا بتطرق لكل الناس المبدعة الممكن يدعوني لافتتاح كتابهم مثلا، الآخر شيء علي أحمد، يعني كل الناس الموهوبة أنا بقري لها، ما بقرأ لحدا معين مثلا أنه هذا وبس، كل الناس أي شيء، كل شيء موهوب تحت إيدك. أي شيء، نعم، جريدة، رواية، أي شيء، بس المهم أنا ضل عم غزي أموري أنه كيف أنه وقت اللي بدي أقعد أكتب مثلا أنه مثل كأني عم بنظر للقمر بعفوية واستغراق، أنه بغرق بالكلمات، أنه هو بحس بشعور اللي كان عم يكتب. كم ساعة بتقرأ باليوم؟ تقريبا كل وقت، يعني كل وقت. يعني آخر كتاب قرأت؟ آخر كتاب كان لديستوفيسكي. حلو. أتحدى من إلى عينيك يا سيدتي قد سبقوني يحملون الشمس في راحاتهم وعقود الياسمين. أتحدى من إلى عينيك يا سيدتي قد سبقوني يحملون الشمس في راحاتهم وعقود الياسمين. أتحدى كل من عاشرتهم من مجانين وأطفال ومفقودين في بحر الحنين أن يحبوك بأسلوبي وطيشي وجنوني. أتحداك أنا أن تجدي وطنا مثل فمي وسريرا دافئا مثل سماء رمادية. سماء رمادية وأشجار تتمايل برياح ربانية، رياح تهز رموش عيني وتملأ عيني دموعا عذبة، ساحات فارغة وعصافير تملأ سماءها، تشق الشمس بخيوطها السماء الرمادية، تتطاير الأوراق وتملأ الساحات، تلمع عيني على شجرة جردتها الريح من ثيابها، تتأرجح ثيابها أمامي، وصوت حمامة من بعيد آت تأن ألما أن بردا آت، وعاشقان يتدرجان أمامي في الساحة، هي تقطف أوراق الأشجار وهو يسحب سجائره بعمق، وتسقط الشمس على دنيانا الرمادية، رأيت عيناها من بعيد وبدأ قلمي ينبض حبرا على الورق، عيناها جميلة ووجهها أجمل تتدلع لتخطف قبلة، وأنا جالس على مقعدي أشاهد أجمل خلق الله، يأس في عينيها أعرف قراءته، رمت محفظتها على مقعد بجانبي وجلسوا، هو لا ينظر إليها وهي خائفة من الغد، فتلك المشاعر تعلو ولا يمكن أن يعلى عليها، الحب فوق الجميع يا سادة، إنه أكسجين العيش، أنا مغرم جدا في تلك الأجواء الغريبة، ومغرم بتلك العشبة الخضراء التي تنبت أمامي من قلب الحجر تنمو بتزايد، يا هل ترى ما كان إحساسها وهي في الأسفل، وما إحساسها عندما رأت ذاك الأمل الصغير عندما سطع بنوره على جذعها الصغير، رياح هبت فجائية أخذت أقلامي وأوراقي معها، ربما صنعت تلك الرياح معجزة حقيقية. جميل. طبعا مستمعي الأعزاء، نحن بضيافة الشاعر الشاب زياد عنان البب، أهلا وسهلا فيك على أسير الأمواج، وشكرا لك على هذا الشعر الجميل. زياد، يعني المواضيع اللي دائما أنت بتكتب فيها سواء كان بالقصة أو بالشعر أو بالرواية، شو المواضيع اللي نورني عن أكتب رواية أو شيء؟ لقبتني روائية مصرية، أوجه لها تحية كبيرة الدكتورة رشا سمير الروائية العالمية. نعم. لقبتني بصياد حكايات لأنني أرسم كل شيء أراه، خصوصا الناس التي يظلمها القدر ويعجزون، يكونوا عاجزين أمام هذا القدر يعني. وأقول شيء أكتبه بحق هذه الناس يعني، هذه الكلمات لهم، هي دار للعظماء. نعم. هي دار للمسنين يعني، فأنا طلع معي هيدا الكلام من دار للمسنين، شفت شغلات هنيك يعني جد ما يصعب على العقل البشري أنه يتخيل أنه في هيك شيء يعني، في ناس هيك ممكن تعمل. دار للعظماء، جباه يمزقها قدر أرعن، قلوب في الرجولة تطعن، وعيون من الهيبة أدمع، دموع الوجع من تعب فان، ذكرى غيرت وجه الأرض كغمامة، وذكرى الموت كنعامة، جسد العنفوان يتمزق في دار للمسنين، بل هي دار للعظماء. تلك أصعب من الموت، روح ذاك الرب تتلاشى فوق ذاك الكرسي الحقير، وجوه تدمع بدموع خرجت من قلب كرامة، حروق الوجه من أثر دموع الألم، من أثر دموع الظلم، وغصة في قلب ممزق من تعب، تعب على ناس ليسوا بشر، كل يوم يقبض قلبه ويكاد لا يحتمل غله، والشيء الذي يجعل منه حيا هو أمله بأن الله ما زال حيا، إنه يحلم باليوم الذي يفنى فيه ذاك القلب الذي أصابه انحلال كرامة على كرسي حقير. حلو. زياد، يعني بتكتب حضرتك الشعر المحكي والشعر المصري، كل ما يخطر في بالي، والقصة القصيرة والخاطرة وتحضر الآن لرواية، لكن أين تجد أيهما من الأجناس الأدبية التي تحدثت تمتع زياد البب أكثر، في الشعر؟ في كل يعني، كل جو له وقته، إن كل موقف له وقته. لأنه بيجوز يطلع معي مثلا أنه بفكرة لإنسان حياته كتير صعبة وكان فيها كتير عبار، فبفضل أني أكتبه مثلا أوجاع هذا الإنسان اللي أنا عم بكتب عنه. وأنت بتحس حالك أنت كأديب بالمتعة أكثر في كتابة الشعر أم في القصة أم بالرواية؟ هلأ بالرواية حسب الإنسان اللي رح أكتب عنه بعطيه إحساسي كله، بس بالكتابة بالشعر هي كل شيء يعني. حلو. طيب، وبالنسبة لقصصك، يعني تكتب القصة القصيرة حضرتك، يعني أبطال قصصك هي من الحقيقة ناس هي حقيقية جدا، حقيقية ومن الواقع يعني تكتب، واللي يعني رح يقريها رح يكتشف من تجاعيد الوجه اللي أنا عم بوصفه، رح يكتشف الإنسان اللي أنا عم بحكي عنه، يعني هي حياة واقعية تماما يعني. والتناقض بالكتابات هو أجمل ما فيها. حلو. أن تستشعر في أي شيء هو أجمل شيء في الدنيا. حلو. وبمنظوري أن تستشعر بمن تحب بغض النظر عن ما هو، استشعر بحلمك، استشعر بقدرك. نعم. انه بيفقد ألم، هيدا الشعور بيخليه يفقد اي ألم. نعم. بس استشعر باي شيء، استشعر بفتاتك، فتاتي الصغيره. حلو. طيب، يعني في حدا يعني كان داعم لك بمجال الكتابه مثلا، شجعك على المثابرة، يعني دخول في عالم الأدب يعني ليس بالأمر اليسير أو السهل، يحتاج إلى الكثير من التعب والمتابعة والقراءة وأيضا الكثير. أنا بحس حالي أني وحيد بهذا الموضوع بعد ما راح أبوي بهالقصة هيدي، بس كان هو دعمك الوحيد تماما. نعم. بس أنه أنا اضطرقت لأنه أحكي مع أي حدا يقدر يدعمني مثلا أو يقدر يشجعني على أي شيء. طبعا في انتقادات كتير أنه لا هيدا شو بدك منه، بس أنا عندي طموح وعندي حلم أنا مشي عن تجاهه يعني، مثل العربي مين معلق فيها بدي يروح معي. نعم. أنا ما رح أوقف يعني. في طقس معين الكتاب عندك؟ يعني في، هو بتكون الزروة بالفجر وقت تتغير لون السماء هيدي، أنا ما فيني نام بهالوقت هيدا يعني، وبالليل تحديدا يعني هيك يعني في جو عزلة يعني معين. نعم. في مثلا حالة معينة أنت بتكون فيها خلال كتابتك مثلا الشعر أو القصة أو أي جنس أدبي، يعني أنت بتحضر حالك هيك شخص بحيث أن تكون بحالة ما، يعني ممكن مثلا الكاتب، كثير من الأدباء يكتبون في حالة الحزن، الحزن الشديد أو الفرح، إلى يعني حالات معينة. أنت إمتى بتكتب يعني؟ ابتديت أكتب وقت حسيت بوجع ما قادر أوصفه لحدا، ما قادر أني طلعه، حاسه أنه رح يخنقني تماما. فرغت هيدا الحزن بالخلال الكتاب. واللي عم يقرأ كتاباتي أنه رح يشعر أي وجع هو عادي بالنسبة له يعني. صح، حتى مبين من واضح من خلال كتاباتك، كان طلعت على جزء منها، أنه فيها نفحة حزن، فيها نفحة تماما، فيها شيء من الألم، قصة العمر يعني. كانت بس هي هيدا الضربة قوتني لحقق له أحلامه. نعم. ليشوف حاله فيني. طيب انتم كأدباء شباب يعني، هلا انت في بداية الطريق في الى عالم الادب والكتابة والشعر، دور اتحاد كتاب العرب في دعم الشباب او الأدباء الشباب برأيك؟ يعني انا برأيي هن عم يدعموا كتير يعني هذا الموضوع يعني، بس من الصعب انك توصل لحد هنيك يعني، بده الانسان يعني بده زخم كتير يكون عنده، لانه الناس اللي جوا باتحاد الكتاب العرب يعني عظماء يعني، لا الواحد يوصل لإلهم او هيدي بده يتعذب ليوصل للموضوع انه لحدا يسمعه هنيك، لانه الناس هنيك يعني جربت عظماء كتير يعني. جربت مثلا انك تزور هلا انا ما حاول جرب، لانه الا ليكون عندي، ليكون خلص من الروايه تماما. نعم، طالما ذكرت الرواية خلينا تخبرنا أكثر عن الرواية، وهي يعني هلا هي قيد الإنجاز. تمام. هذه الرواية تخبرنا عن أكثر، عن شو تحكي الرواية؟ الرواية بتحكي عن جريمة إنسانية صارت بحق إنسان ظلم كتير من أهله يعني، يعني لو كان عنده غير هيك أهل كان صار إنسان عظيم تماما، وأنا أيقن هذا الموضوع تماما. يعني ظلم كتير بحياته، هي سيرته الذاتية رح تكون يعني، مسماها أنا الروح العظيمة أبي. نعم، عن أبوك. تماما. نعم، يعني إذا الرواية تدور عن الوالد. عن أبوي. تماما. نعم، الله يرحمه. الله طيب يرحمه. بتتابع حضرتك زياد، بتتابع النشاطات الثقافية؟ تماما. بالجرائد مثلا، بالمراكز الثقافية؟ تماما، ما في شيء بالمركز الثقافي عم بيصير إلا عم كون حاضر. بتتابع يعني نشاطات طبعا. ومجلة مدى يعني أنا بشكر كتير الناس اللي فيها، من ريم الشعار للمدام لما القيم، رشيد راضي، هدول ناس كتير شجعوني يعني، أنا لا بجوز انتمي لإلهم، ما بعرف إذا إيه ولا لا يعني. حاولت تكتب بس يعني عم بطرح عليهم. تنشر بجرائد ومجلات؟ حاولت تنشر؟ طبعا حاولت يعني، هلا فتاتي الصغيرة على طبعا، وأنا بالبيت عم أنشر يعني عن طريق الفيسبوك يعني، براس لون ببعث لهم القصيدة بينشروها تماما يعني، وأنا ما بعمل شيء نهائي. صحيح، هلا يمكن وسائل التواصل الاجتماعي تماما هي فيني أوصل سهل لأي حدا بالعالم. صحيح، لكن يعني ممكن يعني باب الشهرة والمعرفة واسع تماما، ومفتوح أمام يعني الجميع. تماما. نعم، على المتلقي أن يختار. تمام. ما يحلو له. يحلو. خلينا نسمع مقطع شعري آخر إذا سمحت. فتاتي الصغيرة، سيدتي هل تعرفين برق ورعد الشتاء والغيوم الزرقاء التي تحمل شرنقة الثلوج؟ إن قلبي يخزن تلك الرعود داخله، وإني أوجه تلك الرعود عبر إعصار مشاعر أود أن تكوني مستعدة لاستقباله. فتاتي، في ليلة من ليالي سهري الطويل لمحت سماءه السوداء، وتخيلت أن الله استمد سواد الليل من عينيك. منذ ذاك اليوم توقفت عقارب الساعة، ولم أعد أرى إلا سوادها الداكن في النهار، وعند بزوغ الفجر يجمح فؤادي بكامل قواه ليرسم وجهك بريشة إلهية عبر نجوم السماء لتكتمل صورة القمر، ليسطع بنوره ويمسح ذكريات عقلي. سيدتي، أنت لا تعلمين أن عينيك تتكلم بكل لغات العالم. سيدتي، أنا متيم بكل تفاصيلك التي أهداها الله لي، وأجمل ما سمعت على وجه الأرض من أصوات كانت همساتك أنك تحبينني. عيناك قاتلة، لم أتوقع يوما أني سأقتل بهذه الطريقة. أنت الآن تمزقين قلبي، وأنا سعيد لأن الفتاة التي أعشقها مزقته لتسكن داخله وتأخذ مكان الدم في القلب، مكان الروح في الجسد، لتصبح روحي مزيج روحين باتت الآن بين يديك. فتاتي، عندما تكونين بجانبي تسرح عيوني في شوارع مدينتنا العاشقة، وعندما تلامس أناملك يدي أرى الشوارع بحورا والناس أمواج تتدفق عيونها إليك.